أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه من فرنسا, يقول أبي تزوج بامرأة ثانية ولها بنتان قبل الوالد, يقول وليس لي علاقة بهاتين البنتين إلا أخت من أبي وأمهن, فكيف أتعامل معهن, هل هن محرمات لي أم لا؟ هذه أمك أم زوجة أبيك؟ زوجة أبي. زوجة أبيك. لا, البنتان ليستا محرمين لك, فلك أن تتزوج من شئت منهما ولا علاقة لهما بك, بل هما أجنبيتان. نعم.